والعهدة على الشيخ اللي قالها، قال إن واحد سايب التلفزيون، كان اثنين صحاب من الملتزمين والطيبين، المهم ولاده زنوا عليه قبلهم، بعد ما قبلهم التلفزيون لما مات صاحبه رأى رؤية في المنام إن صاحبه يقول بالله عليك قم وارفع هذا الجهاز من بيتي إني أعذب به في القبر. قال أنا عارف إنه صاحبي ما عنده تلفزيون، خدت ولك ألف انتقلت من مكان لآخر ونمت. قلت له نفس الرؤية تكررت معه، فلما انطلق إلى البيت وأخبر ولده خرج ولده الكبير فمسك هذا الجهاز فكسره على طول، وجد الرؤية قال جزاك الله عني خيرا الآن ارتحت. يا اخواني تبقى انت في القبر وعمال بالله عليك سماع الاغاني مش حرام؟ كل اللي بيسمع ما انت اللي جبته، كل اللي بيشوف منظر من المناظر ود بيبوز بيت، بيت متبرجة وود مايع فاسق مش عارف ايه، فيها ما فيها الشيخ الشعراوي، بعض الناس فيها الشيخ الشعراوي، هو ما شوفش الشيخ الشعراوي، خدت فيها الشيخ الشعراوي، انا بسمع نشرة الاخبار. طب مين اللي بتقول نشرة الاخبار؟ شو واحدة متبرجة؟ اتق الله اتق الله. فيا إخواني ينبغي علينا أن نتنبه من مثل هذه الأمور، أن تصلح ما أفسده الأب. أب يجي يقول لك أنا منع فلان من الميراث، منع فلان من الميراث، هذه وصايا ما تجوز، واستر ولا تفضح، تقول يا ده كان ابن كذا، ده عمل فينا، ده سوانا، لا اذكروا محاسن إيه موتاكم فاستر عليه. أيضا يا إخواني من ضمن الأشياء التي أريد أن أختم بها النعي الجائز والنعي الغير جائز. تبص تلاقي عامل إيه، عايز تقول للناس يا جماعة في ميت عشان تجيب الناس، ما فيش مشكلة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مات اليوم رجل صالح ونعى النجاشي وصلى عليه، زي لما مات عبد الله بن رواحة ومات زيد ومات جعفر والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة وهو بيبكي. لكن اعلم من شط كبير، توفي إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان وكذا وكذا وكذا، والتاني اللي يلفنا لنا بعربية إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله فلان وفلان ومآثر وكذا. ده حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لا تؤذنوا أحدا بموت، ما تعرفوش حد، فإني أخشى أن يكون نعيا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يعملوا جرايد ويعملوا كذا وكذا. أيضا يا إخواني علينا أن إحنا بقدر الإمكان مثل هؤلاء الموتى الناس اللي مات عندهم إحنا ما نكلفهمش أكثر من طاقتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سن أن لما واحد يموت عنده ميت إحنا اللي نصنع له طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن أتاهم ما يشغلهم، الآن لا جيلوا يمين وجيلوا شمال وكذا ويرقون أنفسهم فوق طاقتهم. وعليك لما تيجي تعزيه بصيغة إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، خدت بالك؟ يبقى ينبغي عليك. بعض الناس بيقول لا عزاء بعد ثلاث، يا إخواني الحديث بتاع لا عزاء بعد ثلاث هذا ليس بحديث، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام عند بعض العلماء، حتى لو قابلته بعد ثلاث لك إن أنت توسيه، والتعزية بمعنى المواساة، يعني عليك أن توسيه بأي كلمة. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها، هل ينفع الميت أن أنقل جثته من بلد إلى أخرى؟ طالما يا إخواني مات في بلدة مسلمة يدفن في هذه البلدة، ده مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أسرعوا بالإيه؟ أسرعوا بالجنازة، يعني أسرعوا في تغسيلها، أسرعوا في تكفينها، أسرعوا في دفنها، لكن لا، لابد أنه هو يدفن هناك ويروح البلد ومش عارف إيه، لدرجة اللجنة الدائمة واحد بيسألهم سؤال بيقولوا له أبويا وصى أنه هو يدفن في البلد الفلانية في بلد أخرى، هل ننفذ الوصية دي؟ قالت فنون في نفس البلد وأنت بهذا الأمر، يعني لم تخالف إيه؟ لم تخالف أبك. ولذلك يا أخواني طالما مت في بلدة مسلمة ماشي، لكن مت في بلدة كافرة قل انقلوني من هذه البلدة إلى أخرى، خدت بالك؟ والمسلم بيدفن في مقابر المسلمين والكافر لا يدفن مع المسلمين، هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة نصرانية أو يهودية؟ الجواب نعم أباحها الله. طب لو إنه اتجوزها وحملت منه وماتت وهي حامل، مش الأولاد هيطلعوا على الإسلام؟ طيب الآن الجنين ماله مسلم وهي نصرانية، ندفنها مع النصارى ولا ندفنها مع المسلمين؟ منهم من قال مع النصارى والله عز وجل لا يحمي هذا الطفل، ومنهم من قال مع المسلمين، خدت بالك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض العلماء يقول لك ادفنها بين مقابر المسلمين وبين مقابر الكفار، على كل حال ادفنها في المقابر بتاعة المسلمين، لكن اعمل حاجة اجعل ظهرها في ناحية القبلة، لأن الولد الوجه بتاعه بيبقى فين؟ في ظهر الايه؟ في ظهر الأم، فلما يدفن زي ما يقول شيخ الإسلام لما نجعل ظهرها للقبلة هيبقى وجه الولد لفين؟

يجب عليه الصيام. انتبه. ما حكم الحامل والمرء؟ يا عم الشيخ المرأة حامل ايه هتفطر؟ احنا خايفين على الصيام. الصيام لفضيلة الشيخ علاء سعيد من إصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء للنساء فقط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما بدك تكلم ما بتكلمش من دماغك. ما هي سنن الأنبياء يا ترى؟ سؤال. هل تختتن المرأة أم لا؟ سؤال. متى يجب الختان؟ لو مات وغير مختون أو هو مات الرجل وغير مختون يختتن ولا لا؟ للنساء فقط. يا اخواني ينبغي ان نتنبه ما معنى الاستحداد يا اخواني؟ اسئله مهمه واجوبه مثيره يجيب عليها الشيخ علاء سعيد في هذا الاصدار الذي تقدمه لكم تسجيلات ابن عثيمين الاسلاميه من اصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سألناك يا ربي وليس لنا سوى نداك فأكرمنا وأحسن لحالنا إلهي. بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي إلهي وخلاق. فيا ويلنا مما علينا وما بنا رحمن غفور لنا من كل ذنب مخامر سألناك غفرانا لكل ذنوبنا. ليس الغزل أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلتي وطالبها مجد في طلبها لم ينم ورحل الحبيب. وألبسوني ثيابا لا كمام لها صار زادي. قصائد في الزهد للأخ الشيخ طه بن رباح. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني ضياء عبد الله. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.